حققته بعد ذلك مهما فتشت وبحثت ونقبت ونقرت وتغمقت وتعمقت، فإن كل أولئكم إنما هو في موضوع تافه. والعكس صحيح، والعكس صحيح. قد يستغرق الإنسان عمره أو أقل من ذلك أيها الإخوة في بحث وتحقيق موضوعات ومسائل كلما تعمق فيها كلما علا، كلما ازداد شرفا، كلما ازداد قربا وزلفا من الله تبارك وتعالى. إنها موضوعات الإيمان، موضوعات الشرع، الموضوعات التي لها علاقة بالله سبحانه وتعالى مما يزلف ويدني ويقرب إليه جل مجده. وقد قلنا مرة في هذا الموضع الكريم أيها الإخوة والأخوات، لدى الامتحان لا ينفع الممتحن إلا معرفة ما سيسأل فيه وعنه. قد يأتي ممتحن وقد تزود من علوم شتى واستبحر في فنون عدة، إلا أنه ضيع ما سيسأل عنه، فلن يغنيه ما تزوده ولن يجديه ما تفنن فيه شيئا سوى نقير في الامتحان. وستكون العاقبة أنه من الراسبين، أنه من الفاشلين، أنه من الخاسرين. وهذا ما يقع فيه كثير إن لم يكن أكثر عباد الله سبحانه وتعالى، يتعمقون ويتزودون في أشياء كثيرة، والمهم الأعظم والركن الأجسم والأخطر أيها الإخوة والذي به نجاة الأبد وسعادة الأبد يضيعونه ولا يبالونه. ومن هذا القبيل أيها الإخوة، لو سأل مؤمن أو مؤمنة نفسه أو نفسها ما الإيمان، ونحن نتلو كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن نتلو كتاب الله تبارك وتعالى، لما كان جوابه حاضرا عتيدا دقيقا معمقا، وإنما سيجيب بجواب طفل تعلمه في تنشؤه تلقنا لا تعمقا. سيقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، مما صح عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ومما نطق به صريح الكتاب، ولا يزيد أيها الإخوة، من غير تعمق، من غير تدقيق، من غير فهم. مع أنه لو وقف مع الكتاب العزيز وحده تاليا إياه بتدبر، واقفا مع آياته بتمعن، لعاد بفلسفة متكاملة أيها الإخوة. وليس المقصود الفلسفة، ليس المقصود هذا الفقه، ليس المقصود التعمق لذاته، وإنما المقصود ما يبنى عليه، المقصود المردود، المقصود المردود. والمردود ما هو أيها الإخوة؟ عمل وتحقق، حال وذوق، مشاعر أيها الإخوة، وفتوحات وفيوضات. وقد قلنا أيضا مرة في هذا المقام، لا يشعر أيها الإخوة بنعمة العلم أي علم كان إلا من اصطنع هذا العلم مسائله ومهامه في ماذا؟ إلا من اصطنع هذا العلم في إنتاج شيء محسوس، في إنتاج شيء ملموس، في إنتاج أثار واضحة تعود عليه أو على غيره من الناس بالنفع والخير. وهذا هو الفرق بين علم وعلم. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الإيمان والعمل قرينان مقرونان في قرن، أي في حبل، في حبل واحد، مقرونان لا ينفكان. وقال بعض العارفين في تأويل قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، جعلوا الضمير فيه يرفعه، فاعل يرفعه ليس الله. وهذا هو التفسير الشهير وهو القوي بلا شك، لكن هؤلاء العارفون أو بعض هؤلاء جعل فاعل يرفعه أي العمل، والضمير في يرفعه ليس للعمل وإنما للقول الطيب. أيها الإخوة، تستطيع أن تقول ما شئت، تستطيع أن تدعي ما شئت، لكن هذا القول لن يقبل منك عند الله، ولن تحق له حقيقة إلا أن يبرهن ويترجم بماذا؟ بالعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب، متى يصعد وبأي شرط؟ إذا ترجم هذا القول الطيب إلى عمل. قالوا هذا معنى قوله تبارك وتعالى من قائل: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع هذا القول الطيب، فلا يصعد ولا يرتفع إلا إن ترجم بعمل، إلا إن برهن بعمل. وهي إشارة لطيفة ومعنى مقبول في الجملة، معنى مقبول في الجملة. فتح الله علينا وعليكم فتوحات العارفين به. هذه أيها الإخوة بعض أثمار الإيمان، ثمر من أثمار الإيمان كما رأينا في هذا التأويل. والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، من مؤمن أو غير مؤمن، يعلم أن هذا الكتاب جعل المنجاة والسعادة والأمن والفوز والرفعة بنيل الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة، والقربة والود من الله، والزلفى إليه، إلى غير هذه الأثوبة الجليلة والأجزية الجسيمة، جعلها منوطة بالإيمان مقرونا بالعمل، أي منوطة بالإيمان الحق. إذا حقق العبد الإيمان، أي فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مثلا إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر. من الذين يختصهم الله تبارك وتعالى بالسكينة، بالروح، بالراحة، بالفيوضات؟ أيها الإخوة، المؤمنون. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. يختصهم أيضا بزيادة الإيمان كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. لا نريد أن نورد الدلائل على هذه المعاني لأنها مقررة لدى الجميع، مقطوع بها لدينا كلنا أيها الإخوة، لكننا في غفلة عنها عملا وسلوكا، لكننا في غفلة عنها عملا وسلوكا. والمتأمل مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يجد أن الله عز وجل لا يخبر خبرا ولا ينشئ إنشاء أمرا أو طلبا وما دار في مداريهما إلا وهو يشير إلى الإيمان سببا، أو إلى الإيمان مردودا أي نتيجة وعاقبة، أو إلى الإيمان علائم وسمات وشيات. فالإيمان له أسباب، والإيمان له مردودات، له نتائج وأثمار، والإيمان له علائم أيها الإخوة. ومن هنا اختلط الأمر والحال على بعض الناس، وهذا الإيمان في الجملة أيها الإخوة شيئان: مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أي أصله، هو أصل الإيمان الثابت لأي واحد باعتقاد أيها الإخوة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، واعتقاد أن الملائكة حق والنار والنبيين والكتب إلى آخر واليوم الآخر والقدر. فمن اعتقد هذه الأشياء أيها الإخوة بصدق وإخلاص فهو المؤمن الذي يثبت له أصل الإيمان. إذن هناك مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الكامل. وبلا شك أن من استكمل الإيمان فهو أحق الناس بموعود الله سبحانه وتعالى، مما ألمحنا إليهما الأجزية والأثوبة والرفعة والأمن إلى غير أولئكم. فهناك أيها الإخوة أصل الإيمان، وهناك كمال الإيمان. الذي يريد أن يتفقه في الدين حقا، والذي يريد أن يؤمن نفسه عند الله تبارك وتعالى، فإنه يجيل بل يطيل بل ينعم النظر والفكر في كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار، يبحث أيها الإخوة، يبحث كيف يستكمل إيمانه، كيف لي بأن أكون مؤمنا كاملا. الناس همهم المقيم المقعد، كيف يستكملون حظهم أيها الإخوة من الدنيا، كيف يتمولون، كيف يثرون، كيف يعترون المناصب، كيف يحتازون الرتب، وكيف يستمرون وجوه الناس إليهم. وكل هذا أيها الإخوة صدقوني وأنتم مقرون بهذا، كل هذا هباء في هباء في هباء. يكفي فقط، وهذا من فيوضات الإيمان، يكفي فقط المرأة أن يحضر أيها الإخوة أو يستحضر ويحضر خاطره أن أيامه في الدنيا معدودة وقليلة، فما نفع المال، ما نفع المناصب، ما نفع المجد، ما نفع الجاه، ما نفع السمعة، كله زائل، ويبقى وجه ربك لا إله إلا هو. مش ممكن. المؤمن هو أعظم الناس همة أيها الإخوة، المؤمن نفسه تواقة، ولا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة كما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الآن نريد أن نوضح أيها الإخوة وأن نتعمق بعض ما أشرنا إليه في هذه الإشارات الجملية، فهي جمل تحتاج في تفصيلها إلى مجلدات، ولعلها لا تستوعبها، ولعلها لا تستوعبها. علينا أن نتفقه في الإيمان حقا أيها الإخوة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيتم الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فارعوها أسماعكم، انتبهوا، أصيقوا جيدا، فإنما هو خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه. وما الفائدة؟ الفائدة أن نستكمل الإيمان، أن نستكمل الإيمان، وإليه أي إلى هذا الإيمان الكامل وطريق استكماله الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما ورد في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ورواية البخاري بضع وستون شعبة، ولفظ مسلم أعلاها قول أو أعلاها لا إله إلا الله، من غير قول، قول لا إله إلا الله أي ومحمد رسول الله بلا شك تستتبعها وتقتضيها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء ما أجمل هذا الحديث وما أجمعه على وجازته واختصاره أيها الإخوة. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأفهمنا أنه يريد الإيمان الكامل، ومن نقص بعض هذه الشعب لم يخرج من حد الإيمان الكفر، وإنما هبط وتدلى من كمال الإيمان إلى الإيمان المنقوص، الإيمان غير الكامل. لا ريبة أن من جاء مفتقرا إلى شعبة لا إله إلا الله أنه كافر والعياذ بالله، ولا ريب أيضا أن من جاء مفتقرا إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق فإنه لا يكون كافرا، وإنما هو مؤمن لكن منقوص الإيمان. فهذه ما الإيمان وهذه ما الإيمان، لكن هذه تحمل على أصل الإيمان، لا إله إلا الله يثبت لك بها أصل الإيمان، فإن انتفت انتفى الإيمان من أصله، امتلخت الشجرة من جذرها كما يقال، لم يبق لها أيها الإخوة لا فروع ولا أغصان ولا أثمار. لماذا؟ لأنه لم يبق لها جذع ولا جذر أصلا. وأما قوله الحياء من الإيمان فهذا هو علامة الإيمان الكامل ومقتضى الإيمان الكامل، والعلائم تأتي أيها الإخوة، تأتي علائم على ما تدل عليه من أصل أو كمال، فإما أن تكون العلامة علامة على الأصل وأنه موجود، وإما أن تكون العلامة علامة على الكمال وأنه متحصل. هذا هو دور العلامات، كما قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أي بالإيمان الكامل، لأن من لم يعتد المساجد لم يكن كافرا، وإنما كان منقوصا إيمانه، كان منقوصا إيمانه. هكذا هي العلامة، هكذا هي العلامة. ولذلك أيها الإخوة اتفق من مضى من سلف هذه الأمة المباركين على إدخال الأعمال في الإيمان، على إدخال الأعمال في الإيمان، ولئن تساءلنا هنا في أي إيمان، في الإيمان الكامل، لأن أصل الإيمان إنما هو عقد بالجنان أيها الإخوة. وفي حديث جبريل الشهير سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال العلماء فقد جعل الإيمان هنا اسما وعلما على ما بطن من الاعتقاد. واضح ليس هناك عمل، كل هذه معتقدات، هذا عقد قلب، هذا عقد نية، هذا عقد نية. لكن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأدخل في الإيمان ماذا؟ أدخل في مسمى الإيمان الأعمال. إذن ما هو هذا الإيمان التي أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل. فإن انتفت الأعمال لم ينتفي أصل الإيمان وإنما ينتفي كماله. وبهذا يمكن أن نوفق بين النصوص الكثيرة جدا والتي يوحي أو توحي ظواهرها بالتضارب والتعارض، وإنما هو في الفهم وليس في النصوص. التعارض إنما هو في الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وآفته أي منشأها من الفهم السقيم. في الصحيحين أيها الإخوة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لوفد عبد القيس وآمركم، بعد أن نهاهم عن أربع أو خمس، قال وآمركم بأربع، آمركم بالإيمان بالله. أو تعلمون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله. فجعل هنا الشهادة أيها الإخوة من الإيمان مع أنها من الأعمال وهي من أعمال الإسلام، لأن الإيمان والإسلام هما من جملة الألفاظ التي قيل فيها إنها إذا اجتمعت افترقت، يختص كل منها بمعنى أو بمعان، وإذا افترقت اجتمعت، وإذا افترقت اجتمعت. لذلك الإيمان إذا ذكر وحده قد يدل على ماهيته وقد يدل على الإسلام، كما قد يدل على الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وفي معجم الطبراني الكبير قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. هذا هو الإحسان، جعلهم الإيمان لا ريب لا إشكال، لأنهم الألفاظ كما قلنا التي إذا اجتمعت افترقت. إذا ذكر الإيمان والإسلام والإحسان في سياق لابد أن يختص كل منها بمعنى، وهذا كالفقير والمسكين. إذا رأيتم الفقير يذكر بحذاء المسكين فلا بد أن يختص كل منهما بمعنى. إذا رأيتم المسكين ذكر وحده أو الفقير ذكر وحده يدخل في معناه الآخر. لذلك قالوا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وهذا من أعظم قواعد الفقه في نصوص الشارع الحكيم، معرفة أمثال هذه الألفاظ ونظائرها. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، أدخله في مسمى الإيمان، لأنهما مفترقان سياقا وسوقا، مفترقان سياقا وسوقا. قال آمركم بأربع، أمرهم بالإيمان، قال وإقامي، انتبهوا الإعراب هنا مهم جدا جدا. لو قلت إقاموا الصلاة لجعلت إقام الصلاة من مسمى الإيمان الذي فسر به، وليس كذلك، وإنما العلماء متفقون على أنها بالكسر، أي أمركم بالخصلة الثانية وهي إقام الصلاة، أمركم بالإيمان وفسره بالشهادة. ثم قال وإقامي، لو قلت إقاموا أخطأت، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة، وأن تعطوا من المغنم أي وإعطاء خمس المغنم، هكذا. إذن فهي أربع خصال وهي المأمور بها، وهي المأمور بها. لذا كان لابد أن تكسر الثلاثة الأخر المتأخرات أيها الإخوة، وهكذا. إذن هذه الأشياء أيها الإخوة أعمال، الشهادتان عمل، وجل القلوب، الصلاة، الإنفاق أيها الإخوة، أي الزكاة، أعمال، وأدخلها الشارع في مسمى الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة، ولا ينتهب النهبة، يغصب الشيء جهارا نهارا كما يقال، ثم يعدو به، فإن أدرك قال إنما كنت أمزح، وإن لم يدرك أخذه له، هذا اسمه الانتهاب، وهو من كبائر الذنوب. ولا ينتهب النهبة تستشرف إليه أعين الخلق أو أعين الناس حين ينتهبها وهو مؤمن. ترون الإيمان المنفي هنا أصل الإيمان أو كماله؟ لا ريب أنه كماله، لأن أهل السنة مجمعون على أن الكبائر عدا الشرك أيها الإخوة لا تكفر صاحبها، لا تكفر صاحبها. هو مؤمن على ضعف إيمانه. قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. هنا أيها الإخوة فرق بين الإيمان والإسلام، لأنهما إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، فأثبت لهم ما ظهر من الأعمال، الشهادتان، الصلاة، الصيام وما إلى ذلك مما كان مقررا ومشرعا، لكنه نفى أن يكونوا كما ادعوا قد تحققوا بحقيقة الإيمان أبدا، لم يبلغوا جوهر الإيمان، لم يبلغوا لب الإيمان وصريحه، لأن لكل شيء حقيقة، هم لم يبلغوا أيها الإخوة غاية الإيمان، حقيقته، لبه، صريحه، وهي ألفاظ واردة في نصوص نبوية كثيرة. وهم ليسوا كفارا قطعا، هم مسلمون ومؤمنون، لكنهم لم يبلغوا حقيقة الإيمان. والدليل قوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أجوركم شيئا. فدل أنا على أن لهم وعندهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. لماذا؟ لأنه لا يقبل عمل صالح إلا من مؤمن، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا يقبل إلا أن يكون العمل من مؤمن. هنا قال إن أعمالهم ستقبل بطاعة الله والرسول، إذن دل على أن لهم إيمانا، لكن هذا الإيمان إيمان ضعيف، لم يبلغوا به حقيقة الإيمان وكماله، لم يبلغوا به حقيقة الإيمان وكماله. في نصوص الشارع الحكيم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الإخوة جملة نصوص تشير إلى ما يستكمل به العبد حقيقة الإيمان، وهي علائم أيها الإخوة، انتبهوا، وهي علائم على أنه استكمل حقيقة الإيمان، كما على أنها أسباب في الاستكمال، لكنها لا تقوم وحدها، لا تقوم وحدها أسبابا لاستكمال الإيمان، هي من جملة الأسباب وهي علائم على استكمال الإيمان. فمن استكمل الإيمان ظهر منه هذا الشيء وظهرت عليه هذه العلائم، كما ذكرنا في الذي يعتاد المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد وهو مذكور ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من علائم الإيمان الكامل أيها الإخوة المحبة في الله، والبغض في الله، الإعطاء لله، المنع لله، يعني القلب، الأهوية، الأميال أيها الإخوة، المحاب، المباغض، كلها تكون لله وفي الله، وهذا مقام عزيز جدا جدا جدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه الإمام الطبري المفسر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قال: أحب لله وأبغض في الله وأعطي لله وامنع لله فبذلك تنال ولاية الله. من أحب أن يكون من أولياء الله هذه علامته، لا يحب إلا لله وفي الله طبعا، ولا يبغض إلا في الله ولله. بعض الناس يحب أيها الإخوة للاستحسان ويكره للاستهجان، يستحسن خلقتك فيحبك، عجيب جدا، يستقبح خلقتك فلا يحبك، وقد تكون إيه من خيرة عباد الله وأوليائه. بعض الناس يحب للاستئناس، يأنس بك لكن لا يحبك إلا، انتبهوا، ويعرف هذا بالاختبار، أغضبه في الله فإن غضب وصرم حبل الوداد فما أحبك في الله، أغضبه في الله، ثر عليه في الله عز وجل فإنه يقليك ويتركك ويصرم حبلك، فهذا ما أحبك في الله، إنما أحبك استئناسا، يستأنس بك بأسلوبك، بطريقة حديثك، بشكلك، بعاداتك، بمأنوساتك ومألوفاتك، مجرد استئناس أيها الإخوة. مقام الحب في الله والأخوة في الله مقام عزيز وصعب جدا، صعب جدا، أصعب مما يتخيل أكثر الناس. قال: وبذلك تنال ولاية الله. ولذلك لما ناجى موسى عليه الصلاة والسلام ربه وسأله الله عن العمل الذي أزلفه لكي تحق له رحمة الله تبارك وتعالى، قال: يا رب زهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة. فقال له الله تبارك وتعالى: الخير والراحة تعجلت. من يزهد يريح نفسه، الزهد هو إنسان مرتاح وادع ساكن مطمئن، لا هم ولا غم ولا قلق. أيها الإخوة، قال: أنت استعجلت بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، الراحة، الراحة لنفسك طبعا، هذا ليس لي. وهكذا ذكر موسى جملة أشياء والله عز وجل يجيب عنها حتى أسقط في يده. قال: يا رب فما هو العمل الذي تريد إذن؟ قال: يا موسى هل واليت في وليا قط أو عاديت في عدوا قط؟ وقد فعل موسى طبعا بلا شك، وعدوه فرعون وهو أكبر أعداء الله في وقته، فدله على أن هذا هو أوثق العمل الذي يتزلف به إلى الله، أن تحب إذا أحببت لله، وأن تبغض إذا أبغضت لله، ليس للنفس وليس للإلف والعادة وليس للأنس والمصلحة، وإنما لله. قال: فبذلك تنال ولاية أو ولاية، كلاهما فصيحان، ولاية الله. ولا يطعم عبد، يقول ابن عباس تتمة الأثر، ولا يطعم عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه إلا بذلك. مهما صليت مهما صمت، ما لم تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله، لن تطعم حقيقة الإيمان، لن تجد ذوق الإيمان، لن تجد لذة الإيمان. بعض الناس يقول: وما هي لذة الإيمان؟ هذا موضوع آخر أيها الإخوة. ولكن هذه اللذة كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: تفقدوا قلوبكم عند ثلاثة، فإن وجدتم وإلا فأنتم محجوبون، فإن وجدتم فأنتم موصولون إن شاء الله، من أهل الشهود، من أهل كمال الإيمان، وإلا أنتم من أهل الحجاب والطرد والعياذ بالله تبارك وتعالى. عند ماذا يتقي الدين؟ قال: عند الصلاة. الله أكبر، هل نجد قلوبنا، هل نجد لذة وراحة ونعيمة عند الصلاة، أم أننا نصلي لكي نسقط الفريضة فقط؟ نسأل الله العافية والسلامة. أكثر الناس إنما يصلي لكي يسقط الفريضة، لذلك لا يهتم بالصلاة أيها الإخوة، ويصليها كيفما اتفق وفي أي وقت اتفق أبدا، ويصليها على عجل، ولا تأتيه الهموم والوساوس والخواطر والمشاغل والبرامج والترتيبات إلا في الصلاة طبعا، لأن إبليس يسلط أجناده عليه في هذه الساعة، ما في لذة، وتفق عليه الصلاة، وويل الإمام إن صلى به وأطال في القراءة، لابد أن ينتقد وأن يسلق بلسان حاد ويذكر بالسنة المحمدية. هذا ترك الإيمان أيها الإخوة، وترك لذة الإيمان وجاء يذكر بالسنة في تقصير الصلاة، في تقصير الصلاة، ما الغفلة، ما الغفلة عن النفس والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الذكر، ثلاثة مواضع، إذا وجدتم قلوبكم ووجدتم لذة وراحة فأنتم إن شاء الله موصولون، يقول الحسن البصري، وإلا فأنتم من أهل الحجاب. نسأل الله أن ينتشلنا من وهدة الغافلين المحجوبين إلى يفاعي الواصلين المشاهدين، اللهم أمين. هكذا قال: ولا يطعم عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه إلا بذلك، إلا بأن يحب وأن إلى آخره. نعم. ولذلك ورد في حديث آخر أيها الإخوة: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. النبي ذكر هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد، هكذا يستكمل الإيمان. هذه علائم تتردد كثيرا في الأحاديث، إذن الحب والبغض والعطاء والمنع أيها الإخوة. وفي مسند أحمد أيضا عن أبي رزين العقيلي الصحابي الجليل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قلت: يا رسول الله، ما الإيمان؟ صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وشرف وعظم وكرم ومجد. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا تشرك به شيئا، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن تلقى وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تلقى في النار أحب، أي وأن يكون إلقاؤك في النار، وأن تلقى في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا، وأن تحب غير ذي نسب لله، وأن تحب، لا تحب ابن عمك، ابن عمك، أو ابنك أو زوجك أو قريبك، لا لا لا، تحب رجلا امرأة في وجه الله وإلا من غير نسب ومن غير مصلحة، لا مصلحة لا مادية ولا معنوية، لأن بعض الناس يتلمح المصالح حتى المعنوية، وبعض الناس يتلمح المصالح الدنيوية الأهجلة. يقول أخي نقاربه أيها الإخوة، نلابس أحواله ونقترب منه لعله ينفعنا في يوم، لأنه سيكون له شأن. أعوذ بالله، ما هذا الشرك؟ هذا الشرك أيها الإخوة، ليس شركا أكبر، هذا شرك أصغر. أنت تتوكل عليه، ربما يموت قبلك، ربما تعتني أنت وينخفضه، ربما تغتني أنت ويفتقره، وتوكل على الحي الذي لا يموت. من أراد أن يتوكل فليتوكل على حي باق لا يموت، لا إله إلا هو، هكذا. نعم، كل هذا ليس لله. قال وأن تحب غير ذي نسب لله، فإن فعلت ذلك يقول استقر الإيمان أو نفذ الإيمان في جوفك، كما يستقر حب الماء في قلب الظمآن في اليوم القائض. قال أبو رزين العقيلي فقلت يا رسول الله وكيف لي بأن أعلم أني مؤمن، وكيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ يسأل عن ماذا إلى الآن؟ في البداية سأل عن الإيمان ربما أصله وكماله، وهنا سأل عن ماذا؟ عن علائمه. مهم جدا هذا من فقه الصحابة الدقيق، نريد العلائم، لأننا إذا لم نعرف العلائم ولم نرز ونختبر ونسبر أنفسنا بالعلائم وقعنا في ماذا؟ في الدعاوى، وقعنا في الدعاوى، أصحاب دعاوى، أنا مؤمن، أنا من أبيض الناس قلبا، أنا أحسن من كل هؤلاء، أنا أنا أنا أنا، ما هلك إبليس إلا بقوله أنا. انتبهوا، أشأم كلمة يقع فيها المرء أنا، قال أنا خير منه، والله أنا عندي قلب سليم، والله أنا عندي كذا. اتركوا هذه الأنا والعياذ بالله، فإنها كلمة شركية، كلمة المعجبين المغرورين المستكبرين المأخوذين بأنفسهم والعياذ بالله. أنا، إذن لكي ننجو من الدعاوى لابد أن نصبر أنفسنا بالعلائم، إنها موازين ومعايير إلهية. قال كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما من رجل من أمتي، أو قال هذه الأمة، هكذا قال الراوي، ما من رجل من أمتي أو قال من هذه الأمة يعمل حسنا أو قال حسنة ويعلم أنها كذلك، أنها حسنة، يعرف أنها حسنة، هو يعرف أنها عمل مبرور عمل صالح، ويعلم أن الله مجازيه بها ويستبشر، ويعمل سيئة ويعلم أنها كذلك ويستغفر، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو إلا كان مؤمنا. قال هذه العلامة. الله أكبر، يا لها من علامة. ما هي أيها الإخوة؟ العلامة التي لخصها صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر بقوله المؤمن من تسره حسنته وتسوءه سيئته، في حديث ثالث إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، هكذا. هذه علامة أيها الإخوة. وفي مسند بقيء بن مخلد الأندلسي القرطبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رجل سمع الرسول، أي من الصحابة فقد جاوز القنطرة، عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه عليه السلام قال، ماذا قال النبي؟ أيضا يؤكد هذه العلامة، يؤكد هذه العلامة، قال ما من مؤمن يسيء يظلم أحدا من الناس، عبدك أمتك أو أحدا من الناس، فيتصدق أو يستغفر، وإذا أحسن استبشر، قال عليه السلام إلا كان مؤمنا أي حقا، قال هذا المؤمن الحق، إذا بدرت منه بادرة. وكلنا أيها الإخوة لسنا بالمعصومين، بل ليس منا من هو معصوم، انتبهوا هذه العبارة مشكلة، ليس منا أحد معصوما. سئل أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره الكريم الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أبو الفتح قدس الله سره، شيخ مشايخ المسلمين في وقته، لم أرى أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ممن رأيتهم في حياتي لم أرى أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن. سئل الشيخ أبو الحسن قدس الله سره وهل يعصي ولي الله أو هل يعصي العارف؟ قال نعم إي والله، يعصي، ممكن أن يكون عارفا ويعصي، ولكنه لا يقيم ولا يصر ويفزع إلى ماذا أيها الإخوة؟ يفزع إلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى الأوبة. بل سئل الإمام الجنيد شيخ الطائفتين قدس الله سره سؤالا أفظع وأخطر من هذا، هل يزني العارف؟ ممكن يقع منه كبيرة الزنا؟ فسكت لحيظة أطرق ثم قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، إذا سبق القضاء بذلك يقع. قال عليه السلام: لو قضي لكان، لو قضي أمر لكان. وهذا من الإيمان بالقدر، لسنا بالمعصومين أيها الإخوة، لكن علامة المؤمن والمؤمن الكامل أنه إذا بدرت منه بادرة فزع إلى ما يكفر. وقد سماه الله أيها الإخوة من المتقين، من المتقين، ولم يصروا قال على ما فعلوا وهم يعلمون، وهؤلاء من المتقين. إذن هم ليسوا بالمعصومين، يخطئون لكنهم لا يصرون، ولا يصر إلا فاجر، ولا يصر إلا فاسق. ويل لهم كما في مسند أحمد قال: ويل لأقماع القول، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. النبي قال ويل، والبشرى الذين يستغفرون وإن وقعوا حتى في الكبائر. نسأل الله أن يقينا من هذه القاذورات جميعا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا بفضله ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. هكذا. وإذا أحسن المؤمن استبشر أيها الإخوة، هذا هو المؤمن الكامل، هذا هو المؤمن الكامل، تسره حسنته وتسوءه سيئته، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي الله ويمنع الله سبحانه وتعالى، هذا استكمل الإيمان، هذا استكمل الإيمان. المؤمن الكامل قلبه مستقيم أيها الإخوة، ولسانه مستقيم، ولا يستقيم اللسان إلا إذا استقام القلب. واستقامة اللسان سبب أيها الإخوة في ماذا؟ في صلاح الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يخلط منا يخلط، اليوم يعمل صالحا وغدا يعمل طالحا، الساعة يعمل صالحا بعد ساعة يقع في طالح والعياذ بالله، ويسأل عن سبب التخليط، نقول لك اللسان المنفلت سبب التخليط والعياذ بالله، وهو الخذلان. أنت مخذول، مخذول، موكول إلى نفسك. من أراد الله هلكته وكله إلى نفسه، يحسن في ساعة ويسيء في ساعات. وعكس الخذلان أيها الإخوة مقام عزيز جدا لم يذكر في كتاب الله إلا في موضع واحد فقط، وهو مقام التوفيق. قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال: وما توفيقي إلا بالله، حصر وقصر واضح، واضحان أيها الإخوة. هذا المقام لم يذكر إلا في آية. قال مولانا ابن عطاء الله في لطائف المنن: ولعزة هذا المقام أفرد، فلم يذكر إلا في موضع واحد من كتاب الله، هو هذا الموضع من سورة هود، موضع واحد فقط. وقد يسأل سائل: وكيف لنا أن نصل إلى هذا المقام العزيز، المقام النادر المجوهر، مقام التوفيق؟ باستقامة اللسان، باستقامة اللسان والتبري من الحول والقوة. لا ترى لنفسك حولا ولا طولا ولا قوة أبدا، ترى نفسك كالعدم، كالهباء في الهواء. حينئذ توفق بإذن الله تعالى وتحمل على أكف الرشاد. إذن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحد العارفين بالله رضي الله تعالى عنه وعنا معه أجمعين قسم الناس إلى أربعة أقسام في هذا الباب بما يختص بهذا المعنى أيها الإخوة. قال: الناس أربعة أقسام: رجل لا قلب له ولا لسان، نعوذ بالله من حاله ومقامه، لا قلب له ولا لسان، وهو الهالك من العامة، لا يستطيع أن يخبر عن الله ولا عن رسوله ولا حتى عن أذواقه ولا مواجيده ولا معانيه ولا أي شيء، ليس عنده شيء، إن تكلم تكلم بباطل، إن نطق نطق مجازفة والعياذ بالله بلا مانع بما لا معنى له، أو يصب في رضاء إبليس، ولا قلب له. القلب المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد أيها الإخوة، القلب خربان كما يقال، خرب، معطوب، معيب. هذا عامي والعياذ بالله، ليس من أهل العلم ولا من أهل العمل، هذا هالك نعوذ بالله من حاله. ورجل له لسان ولا قلب له، وهو العالم المنافق والعياذ بالله من حاله. والنبي قال إنما وف ما أخاف على أمتي. كل منافق عليم اللسان جاهل أو قال جهول القلب والعياذ بالله، قلبه مثل قلوب الجاهلين لكن لسانه مثل لسان العالمين، يتكلم كلاما طيبا لكن لا بركة لكلامه، لا يقع التأثر الحقيقي أيها الإخوة في نفوس الناس أبدا. إنما قصاراهم إذا تأثروا به أن يكون نسخة منه، أن ينسوا المنافقين أمثاله فيزيد النفاق والعياذ بالله، تجد منهم على شكلته من المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. منافقون يتكلمون في الدين وفي المواعظ وفي الكتاب والسنة لكن قلوبهم جاهلة وألسنتهم عليمة، نعوذ بالله أيضا من هؤلاء وأحوالهم. وأما الثالث فهو رجل له قلب ولا لسان له، وهو المؤمن الكامل، ستره الله عن أعين خلقه وصف له حاله وعمله لكنه لم يمن عليه بلسان الإرشاد، فهذا وارث ناقص للنبي عليه الصلاة والسلام. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال أنا ومن اتبعني، فهذا لا يستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة أيها الإخوة، عنده بصيرة ولا يدعو إلى الله لأنه لا لسان له، ليس من أهل العلم، ليس من أهل التحقيق، ليس من أهل مقام الإرشاد والدعوة إلى الله، ليس وارثا كاملا، إنما هو وارث ناقص لنبي الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لكن قد يكون مؤمنا كاملا حاله جيدة، اللهم بلغنا ذلك وزدنا من فضلك. أما الحال أيها الإخوة أو الصنف الرابع فهم المؤمنون الكملة. قال رجل له قلب وله لسان، قلب مستبصر، قلب عارف أيها الإخوة، ولسان ناطق ومترجم عن شرع الله وعن الشارع الحكيم لا إله إلا هو، قلب ولسان. ولذلك ورد في أمثال هذا قولهم العالم العامل ليس فوقه إلا النبي مباشرة، العالم العامل علم وحمل، علم وحال، علم وتحقيق، ليس فوقه إلا النبي أيها الإخوة، ليس فوقه إلا النبي. إن سميته صديقا، سميته صحابيا، سميته عارفا، سميته ما تشاء، فخساراه وحقيقته أنه عالم عامل، أنه عالم عامل، ليس فوق هذه المرتبة إلا مرتبة النبوة أيها الإخوة، إلا مرتبة النبوة. اللهم اجعلنا من أهل هذه المرتبة بفضلك ومنك يا رب العالمين. لكن تريد ماذا؟ تريد عملا، وقبل العمل لابد من نية، ومع النية لابد من التصفية والتخليص والتفتيش والمراقبة أيها الإخوة دائما، والمحاسبة أيضا، المراقبة قبل والمحاسبة بعد، أيهما أعظم؟ المراقبة طبعا، المراقبة أعظم من المحاسبة، هذا يخطئ ثم يحاسب، يعمل ثم يحاسب نفسه، لكن هذا قبل أن يعمل يراقب، قبل أن يتكلم يراقب نفسه، قبل أن يصدر منه الشيء يراقب نفسه. نعم، هذا مقام عزيز وجليل فضل الله تبارك وتعالى ومنه. فهذه الحال الرابعة، النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قسم الناس قسمة أخرى وقسمته أفضل وأوفى بلا شك. قال المؤمنون ثلاثة في حديث أبي سعيد، المؤمنون ثلاثة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال هذه رتبة رفيعة جدا، الرتبة الأولى. والرتبة الثانية قال عليه السلام الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، على أعراضهم يعني على دمائهم. ما هو العرض أيها الإخوة؟ نسمع كثيرا كلمة العرض، العرض ليس فقط ما يتعلق بالشرف بالمعنى الأخص كما تفهمه العامة، العرض باختصار واحفظوا هذا التعريف الشرعي، موضع المدح والذم للإنسان، فقط هذا هو العرض، موضع يعني لو قلت في إنسان إنه أسود، أنت الآن تكلمت في عرضه، خرقت عرضه فقط، لا تستطيع أن تقول إنه زان والعياذ بالله، بالعكس هذه فاحشة أكبر بكثير أن تقول إنه زان، أنت مزخت عرضه بهذه الكلمة. لكن أن تقول إنه جاهل تكلمت في عرضه، إنه قصير تكلمت في عرضه، إنه مهزول مسلول، إنه بخيل، إنه أي شيء تكلمت في عرضه، ولست بمؤمن كامل، لست بكافر نعم لكن لم تستكمل الإيمان. قال المؤمن الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وفي الصحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من ذاك يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ليس بمؤمن كامل، ليس معنى أنه كافر، لكن ليس بمؤمن كامل، لأن له بوائق، والبوائق جمع بائقة وهي المصيبة والداهية. كل يوم تقع منه مصيبة، كل يوم يفاجئك بمصيبة، مرة يتكلم في عرضك، مرة يسرق مالك، مرة ينظر إلى عرضك، إلى أهلك، إلى ابنتك، أشياء عجيبة، مرة يشي بك، مرة يغتابك، مرة ينم عليك، مرة ينم لك، مشاكل والعياذ بالله. النبي قال هذا ليس بمؤمن كامل، هذا مؤمن أيها الإخوة ناقص الإيمان، منقوص الإيمان، منقوص الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. والثالث يا رسول الله، قال والثالث لا يعرض له طمع إلا تركه لله تبارك وتعالى، هذا المؤمن. والمشار إليه بحديث الطبراني أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، لا يعرض له طمع أي شيء، أمان يستطيع أن يغلها، أن يخونها أيها الإخوة، أي شيء، ولا يراه إلا الله، لكنه لا يفعل ويترك ذلك. لمن يترك ذلك ولماذا؟ لله تبارك وتعالى. هذا مؤمن، هذا مؤمن. اختبر نفسك بهذه الروائز أيضا، بهذه المعايير، فهذه معايير زائدة. في الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن الترمذي قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحسن، إذن هذا رائج جديد، حسن الخلق، حسن الملكة وسوء الملكة. بعض الناس سيء الملكة، تصرفه سيء، مزاجه دائما معتكر والعياذ بالله، لسانه طويل سليط لا يؤمن، هذا ليس بمؤمن كامل. المؤمن الكامل سبحان الله هين لين إلف مألوف. وفي الحديث المشهور أيها الإخوة خرجه أحمد وغيره، المؤمن إلف مألوف، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس شيء عجيب يا أخي، لا يحب، لا يعرف أن يحب أحدا وهو غير محبوب من الناس، هذا ليس بمؤمن كامل. المؤمن الكامل، والمؤمن الكامل سهل هين لين سمح رضي أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالجمل الأنف، الجمل المنقاد، حيثما قيد انقاد. كيف يعني؟ هل هو إمعة؟ لا، يريد النبي في الخير، هيا إلى زيارة مريض على بركة الله، هيا إلى تبرع على بركة الله، هيا إلى صلح بين زوجين على بركة الله، إلى صلح بين أخوين على بركة الله. لا يقاد إلى فعل خير ويتلجلج، ما دام عنده فصحى وسعة على بركة الله. هذا مؤمن، مؤمن كامل على فكرة. هذا موجود في بعض الناس، لا تستنشط ولا تستحفز همته في خير إلا انقاد معك، اعلم أنه من المؤمنين الكمل إن شاء الله تعالى. هذه علامة على كمال الإيمان، كالجمل الأنف لا ينقاد إلا إيه؟ لا يقاد إلا انقاد أيها الإخوة، حيثما إيه؟ يعني قاده أحد انقاد له في الخير، في أعمال البر. ليس معناه أنه إيه؟ إما بالعكس، الإمعة من أهل النار. النبي قال نعم في حديث عياض بن حمار المجاشعي في مسلم، قال وأهل النار خمسة، وذكر منهم الذين هم فيكم ضعفاء لا مال ولا ولد، الذين هم فيكم لا زبر لهم، يعني لا عقل لهم يعقلهم أيها الإخوة ويكفهم، وإنما هم تبع لما إيه؟ لما يقول الجماهير. لما قال هؤلاء من أهل النار، الإمعة من أهل النار. انتبهوا، المؤمن شخصية مستقلة لها رأيها، لها وجهة نظرها أيها الإخوة، لها فهمها، ومع ذلك هو سمح رضي ينقاد في الخير. بعض الناس لأنه لا يريد أن يكون إمعة دائما يناقش في كل شيء، شيء غريب يا أخي، حتى لو تطلبه في عمل بر واضح يبدأ يتفلسف ويناقش، وحدث كذا وسيحدث كذا، وإذا ما هذا يا أخي؟ أنت خاضع الطريق ولست مؤمنا كاملا، أنت تقطع الطريق على أي السالكين، تقطع الطريق على العاملين، وتظن أنك أي تستقل بشخصيتك. لا، هذه ليست من صفات المؤمنين أيها الإخوة. وأخيرا حتى نطيل عليكم، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أكمل المؤمنين مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان. قال هذا أكمل المؤمنين إيمانا، ولم يقل من أكمل على ما أحفظ إن شاء الله تعالى، قال أكمل المؤمنين مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله في هذه الرواية ما مخموم القلب، في رواية أخرى صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ هنا لا، من غير ما مخموم القلب. قال هو أي القلب التقي النقي، لا غلة ولا بغية ولا غشة ولا حسد فيه لأحد من المسلمين. اللهم اجعلنا على هذا الوصف يا رب العالمين. سهل أيها الإخوة، سهل أن نحفظ هذا، وصعب جدا أن نتحقق به. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بصريح حق الإيمان. اللهم أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سأل مرة عليه الصلاة وأفضل السلام أصحابه جماعة منهم: أمؤمنون أنتم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، نحن مؤمنون. قال: ما علامة إيمانكم؟ النبي يسأل هنا عن الحقيقة أيها الإخوة بعلامتها. إذا كنتم مؤمنون حقا استكملتم الإيمان أو تدعون ذلك، فما هي العلامة؟ فانتدب عمر أي نفسه وقال: يا رسول الله، علامة إيماننا نرضى بالقضاء ونشكر في النعماء ونصبر على البلوى. قال: مؤمنون ورب الكعبة. علام، علام حقيقية. لذلك قال العارفون: من أصعب خصال الإيمان، وهي من أصعب ما يبتدئ به السالك إلى الله أيها الإخوة، الإيمان بمواقع القضاء. صعب جدا جدا، صعب جدا جدا، ولا ييسر إلى ذلك إلا الموفقون من عباد الله. اللهم اجعلنا منهم. الإيمان بمواقع القضاء، ما أصابك من الله تبارك وتعالى استسلم وارضى إن شاء الله تعالى، ارضى وسلم لله. قال: عجبا لأمر المؤمن أيها الإخوة، إنهم يا الله بكل خير. النبي يقول: إنهم يا الله بكل خير تقبض روحه وهو يحمد الله تبارك وتعالى. النبي يقول هذا، قال: عجيب أمر المؤمن، يموت تأخذ روحه من بدنه تسلمه يقول: الحمد لله يا رب العالمين. من ولذلك أيها الإخوة في حديث أن الله تبارك وتعالى يحب المؤمن ويرفعه أكثر من بعض ملائكته، أكثر من بعض ملائكته، وهي كانت نورانية مسبحة مقدسة. وفي حديث آخر أيها الإخوة: إنه أكرم وأعظم حرمة أيها الإخوة عند الله تبارك وتعالى من الكعبة ذاتها. المؤمن عند الله أشرف من الكعبة وأعظم كرامة وأعظم حرمة من الكعبة. فهل نحفظ حرمتنا نحن المؤمنين فيما بين بعضنا البعض أيها الإخوة؟ هذا يعود ليس إلى الوعظ والتذكير كالذي أفعل وكالذي أقول، إنما يعود إلى ثمار الإيمان. من استكمل الإيمان ظهرت أثماره تلقائيا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إخوانا. في آل عمران قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيهما أبلغ، إخوانا أو إخوة؟ إخوة. لماذا؟ لأن كلمة إخوان تطلق أيها الإخوة على من لم يكون أو من لم يكونوا إخوة في العصب والنسب، يسمى إخوان، نحن إخوان في الله، وتطلق على إخوة العصب أيضا. أما كلمة إخوة فلا تطلق في اللغة إلا على إخوة العصب والنسب والدم. الله قال: إنما المؤمنون إخوة. الله أكبر، عجيب، إخوة. نعم، لماذا أيها الإخوة؟ أخوك من أبيك وأمك قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. الآن أي نمساوي ألماني مسلم يبقى أخوه إيه في الغالب على كفر، أليس كذلك؟ فهذا أخوه وهما إيه إخوة وإخوان، لكن بقي كافرا. أما أخوك في الإسلام فما دام مسلما فهو أخي اليوم وأخي في الغد وأخي إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. ما الذي يخصم هذه الرابطة؟ لا شيء. ما دام مؤمنا هو أخي إلى أن تقوم القيامة، لا أتخلى عنه أيها الإخوة. ولذلك أنا وهو كالبنيان يشد بعضه بعضا إن كنا مؤمنين، إن كنا مؤمنين. هذه علامة الإيمان الكامل، علامة الإيمان الكامل. وأيضا أيها الإخوة حديث حارثة، وكم يطيب المجلس دائما بذكر هذا الحديث الجليل على كلام في سنده خرج الطبراني وغيره أيها الإخوة، يحتمل التحسين الحديث إن شاء الله تعالى. حين أتى النبي صباحا وقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كل قول له حقيقة تماما، فما حقيقة إيمانك؟ أي ما علامة تحقق بالإيمان أنت تقول أصبحت مؤمنا حقا؟ كتب عمر بن عبد العزيز كما في صحيح البخاري إلى أهل الأمصار: أما بعد، فاعلموا أن للإيمان شرائع وفرائض وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل إيمان، فإن أعش بينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، أي البارحة، فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها، كشف عن الحجاب، كأني أرى هذا الشيء وأسمعه، وكأني بأهل النار عن يساري يتضاغون فيها تضاغي الكلاب. فقال النبي: عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. فشهد له بالعرفان رضي الله عنه إلى آخر الحديث في قصة استشهاده. اللهم إنا نسألك أن تحققنا بحقيقة الإيمان، اللهم منهج بنا مناهج الصادقين، ودلنا عليك دلالة العارفين، وخذنا إليك أخذ الواجدين المحبين العاشقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نور ضمائرنا وقدس سرائرنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم كن لنا في كل أمرنا بالخير والرشاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم عليك بمن ظلمنا وبمن بغى علينا، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم قد بغوا وطغوا وأفسدوا، اللهم عليك بهم، اللهم استأصلهم استئصالا، اللهم أحصهم جميعا عددا، اللهم أهلكهم واقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم علائم قدرتك وآيات انتقامك يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.